الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن خلق التعاون، هذا الخلق العظيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات والأحاديث بالحث عليه وبيان فضله ومنافعه ومجالاته. والأصل في هذا أن الإنسان المسلم يعين أخاه المسلم على ما فيه الخير والصلاح وعلى البر وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أن يتعاونوا، أن يتعاونوا في كل خير، في جميع الأمور وفي جميع المجالات التي فيها خير وفيها صلاح للناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى. والبر يشمل جميع الخيرات، جميع أمور الخير وجميع مجالات الخير، فهي كلمة عامة، كلمة عامة يدخل تحتها كل المجالات الخيرة التي فيها صلاح وفلاح وخير للناس. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من التعاون، لأن التعاون يشمل كما ذكرنا جميع المجالات، يشمل التعاون في الأمور الحسية الظاهرة والتعاون في الأمور المعنوية وكل ما فيه خير للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر تعاون المؤمنين مع بعضهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن مع أخيه بالبنيان، والبنيان هو كما هو معلوم هو متشابك ومتراص ولا يمكن أن يقوم بعضه دون بعض. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. فانظر إلى هذا التشبيه البليغ، هذا التشبيه النبوي البليغ. شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعاون المؤمنين وتراحم المؤمنين فيما بينهم بالجسد الواحد، والجسد الواحد لا ينفك بعضه عن بعض. فأنت في جسدك إذا اشتكى منك عضو فإن جميع الجسد يتألم، جميع الجسد يتألم لأنه شعور واحد وجسد واحد. فالواجب على أهل الإيمان أن يتمثلوا هذا وحدة الجسد، هذا الشعور بوحدة الجسد وبالتألم لآلام بعضهم والفرح بفرح بعضهم. لأنهم كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد، فيعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويتعاونون على كل ما فيه خير. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان الله في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال: والله في عون العبد ما كان المؤمن في عون أخيه. سبحان الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر كيف يكون الله عز وجل معينا لك إذا أعنت أخاك. فهذا كله من حث على التعاون في أن تعين أخاك في ما ينفعه، وأن تبذل له ما بقدر جهدك ما ينفس كربته ويزيل همه وغمه. وكما في سبق في الحديث قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن معسر نفس الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن وفرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه معاني عظيمة أيها الإخوة، معاني عظيمة ينتظمها خلق التعاون، ينتظمها خلق الشعور بالجسد الواحد. حينما تشعر أن أخاك جزء، أن أخاك جزء منك، هو جزء من جسدك، يجمعك وإياه أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، المسلم أخو المسلم. فهذا الشعور يجعلك تتعاون معه وتعينه في كل أمر يحتاجه بقدر ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعتم بما تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا استطعت أن تعين أخاك بأي إعانة فأعنه. والإعانات أنواع كثيرة، قد تكون إعانة مالية، قد تكون إعانة بدنية، قد تعجز عن هذا وذاك، فتعينه على الأقل بالدعاء، بأن تدعو الله عز وجل له بأن ييسر أمره وأن يفرج همه وأن يكشف كربه، وهكذا في جميع الأمور. أهم شيء أن تكون أن يكون هذا الخلق متأصلا عندك، فتحرص على أن تعين غيرك، تعين ذا الحاجة، تعين الملهوف، تعين الأخرق، تحمل له حاجته، أو تحمله على دابته، أو تحمل له عليها، وهكذا. حينما ترى أخاك محتاجا فقف معه، ولا تنتظر أن يسألك، فبادر، لأن هذا خلق، خلق عظيم، ولك فيه أجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا من صفات أهل الإيمان. لا تنتظر طلب أخيك، ربما يكون في ذلك كسرا لقلبه، ولكنك أنت عليك أن تبادر بالإعانة. خلق التعاون أيها الإخوة يشمل أشياء كثيرة، فأنت تتعاون مع أخيك القريب والبعيد، تتعاون على طلب العلم، وأن تتعاون معه على طلب العلم، تتعاون معه على حفظ القرآن. هذا من التعاون على البر والتقوى، حينما تتعاون معه على حفظ القرآن، على طلب العلم، على أداء شعيرة، على القيام بسنة، تتعاون مع إخوانك المسلمين ومع المهتمين في التعاون بالدعوة إلى الله، أن تدعو إلى الله عز وجل، وأن تبلغ هذا الدين وتعلم الناس وترشد الناس لتفقيهم في دينهم وتعليمهم ما يجهلون من أمور دينهم، أن تتعاون مع إخوانك المسلمين لسد حاجة الفقراء والمساكين والمعوزين، تتعاون في تقديم العلاج للمرضى، تتعاون مع إخوانك المسلمين في سد حاجات، في تزويج الأيامى وفي حل مشكلات أصحاب الهموم ومن كان عنده مشكلة أو فباب التعاون يعني عظيم وكبير يجمعه البر والتقوى. فأي عمل فيه بر وفيه خير فإنك تبادر إليه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأي عمل فيه شر فابتعد عنه ولا تتعاون عليه حتى لو طلب ذلك منك أقرب قريب. فإن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا طلب منك أحد المعاونة على ما فيه شر وفيه فساد في دين أو دنيا فلا يجوز لك أن تتعاون معه، وإذا وجدت سبيلا فيه خير فساهم فيه وأسهم فيه وحاول قدر ما تستطيع بأن تكون مشاركا في هذا العمل لتكون منتظما في هذا السلك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل من سمات أهل الإيمان التعاون على البر والتقوى، وأن يتراحموا وأن يتعاطفوا وأن يعين بعضهم بعضا في تفريج الكروب وإزالة الهموم والغموم وتسديد الديون وحل المشكلات وغير ذلك من الأمور الحياتية التي يحتاجون إليها. أعظم الأمور أيها الإخوة كما سبق في التعاون هو أن تعين أخاك فيما ينفعه في دينه، ومن الإعانة فيما ينفعه في دينه أن ترشده إذا كان يجهل بعض الأمور، أن تحذره من المعصية التي يقع فيها، إن هذا من النصيحة وهذا من التعاون على البر والتقوى. حينما تجد أخاك واقعا في في في في معصية فإن من التعاون الواجب أن تنصحه وأن ترشده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت لا ترضى لنفسك بالهوان والذل والمعصية والمخالفة فعليك أن لا ترضى لأخيك بهذا، لأن الله عز وجل لا يرضى عن هذا، والله عز وجل لا يحب الفساد، فعليك أن, أن, أن, أن ترشده وتنصحه. وإذا رأيته واقعا في فساد وفي معصية وفي خطأ فعليك أن توجهه، وإذا طلب منك ذلك فلا يجوز لك أن تعينه ولا أن تقف معه. وإن من أعظم ما يتعين أيضا التعاون في مسائل الأمن، أمن البلاد وأمن العباد. فإذا وجدت مفسدا يفسد على الناس دينهم وحياتهم و أمنهم فعليك أن تمنع وأن تسعى في كف شره وإزالة إفساده، وأن نتعاون مع ولاة أمورنا ومع الجهات التي يتعين عليها هذا الواجب الخصوصية، وأن نكون جميعا متعاونين على كل ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن نكون متعاونين على درء جميع الفساد، أي فساد من أي جهة تكون ومن أي شخص يكون، نتعاون جميعا على درئه وإزالته بما نستطيع وبالطرق الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين ومن المتعاونين على البر والتقوى ومن المجتنبين للإثم والعدوان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.